كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن عالم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل مزعف مثلين قرآن يلقى نيونه يا شرك تكبر يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرغ دكمو عرف اندي بلو يمياسردا نجر ملايين مصحف بيصفو انداتام الله ان يميفروت سوت ناتشو بالقران يميتتقمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتكبراتشو يا أفريكا تي بي تأملات قرآنية بروغرام يمتكتاتلو بيالاتشو بتوناتشو يهنن يمسمولو زارم اندتلمدو كقرآن انكسوش يتوسنو كسورة آل عمران كمتو هلت يا قطلو يا نتن النعلم متو هلت تنيونو زارم النشاتشين. سورة آل عمران سنت انكسوش يالوت هلت متو قماشو درسنا مالتنا زاري متو لتنياون اننا سألن من نشو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته نمنوا ان انت با الله يأمناتشو يا أيها الذين آمنوا بلو عملا صالح كلامتا أركان الإيماننم أركان الإسلامنم ياتك على الهل بلنال تريو يا أيها الذين آمنوا مالت انانت با الله يامناچو بملائكوت يامناچو بمصحف يامناچو بنبيات يامناچو بموتمنسات يامناچو بقدر يامناچو يمتسجدو يمتصمو زكا يمتسطو حج يمتادرغو مالت نو يا ايها الذين امنوا مالت اتقوا الله الله انفروا الله تتنققوت الله يا الله قطعت اندايمطاباچو تكلاكلو خذ وقايا مكتا يازو مكلاك يا يازو اتقوا الله يا الله انقطع جهنم انداس قباتشو يميكلاك لللاتشو خذوا وقاية قوية وهو خوف الله سبحانه وتعالى حق تقاته تقبيون فرهات فروت يا سلام الله سبحانه وتعالى يميكباون مفرات بتعمي كبدال صحابة وشي هنكس بورد بتكزي بتعم دنقطو أمرنا بالصلاة فصلينا أمرنا بالجهاد فجاهرنا أمرنا بالزكاة فزكينا أما اتقوا الله حق تقاته يهمم ما أنش لو نوالو ودي أورد القرآن من يمن اتقوا الله ما استطعتم ياك ما تشهني هالفروت يمن اتقوا الله حق تقاته أنتم من يمن درس بث يمم ما أنش لو نقرنا منه اتقوا الله ما استطعتم قد ياك مهني هالفرانو ياك مهني هالمفرات دمو مالت من مالتنو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عند نقر عرقو سلاتشو يشالاتشو تني هالسرو وإذا نهيتكم عن شيء فاجتانيبو عند نقر اندات تدرقو كالكواتشو دقمو من عرقو راقوت هي حق التقوى من لو السنو ولا تموتن اندات موتو ننت يامناچو اندات موتو كلكل لو مموت الا وانتم مسلمون مسلموناچو انج اندات موتو اها كلهم يمنيال مسلم هو مموت يمنيال يفلغال انديت نو ميتشالو انت من يمسو مسوام مسلم هو مموت يفلغال سو انديت نو مسلم هو ميموتو ما نو مينغري مسلم هنو مموت مالت من مالت نو ايوه مسلم مسلم هناچو نو منور ያለባቹ ምክንያቱም ሞት የሚመጣው መንገር ላይ ሆነ አው رب ላይ ሆነ የትም ቦታ ላይ ሆነ ነው ሁሉ ጊዜ ሙስሊም ሆነ እስላምህን የሚያበላሽ ነገር ሰርተ ሞት ሲመጣብኝ ተብታለሁ ደራደራለሁ የምትለው ጊዜ አይሰጥህም اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون ما تدري نفس باي ارض تموت ما تشندمت موت عتاقم سلازي مسلمونه عتموت مسلمونه انجي اندات موت مالت مسلمونه انجي اندات موتو مسلموناتشو انجي اندات موتو مالت هول جيزيم يا مسلم بحاري يزاتشو هول جيزيم مسلموناتشو تنيو مسلموناتشو تنسو مالتنو ستنقر مسلمونه نو ستارس مسلمونه نو ستشت مسلمونه نو ستقزا مسلمونه نو ستوارا مسلمونه نو ستدامت مسلم هنه نو موني اللب كن مسلما في جميع شؤونك بهلو نقره مسلم هنه واعتصموا بحبل الله جميعا هلاتهم با الله قمد تساسروا يا الله انقمد يازو عندهم يا الله انقمد اندات لك ولا تفرقوا اندات تبتاتنوا عندو يا الله انقمد يازا ليلا ويال يازا عندو تبك عرقا عندو يا الله هناك لا هلهم اعتصم تبك عرقا هاز مالتنا واذكروا نعمة الله عليكم يا أنن يا الله انسق استوسوا إذ كنتم أعداء تلاتوش بنبرات شوبت كذي فألف بين قلوبكم بمهك بلبوناتش مكاكل عندنة فترة فأصبحتم بنعمته إخوانا بأ الله سقا واندما ماتوش وناتش وكنتم على شفا حفرة من النار كأسات قدل أفاف لاي نبراتشو إذي تشعف لاي قدل لتقبو لتلتلال لقو فأنقذكم منها كذياش كقدل أفاف نزعر قاتشو أوتاتشوها الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدوا كأنه مسمر كأنه منقر تيزو زندا الله سبحانه وتعالى ممر يواتشون دي جارقه يفايا واتعجوال ينقراتشوهال يستاووساتشوهال النزين قديه ينقصوش كم يستمرون بتعام قوله نقروش مكاكل عندن يو يا يهود علماءوش إنا ينصارى علماءوش مكر ومساطعتشوهن مكروش بمكبل قدل اندات قبو كالله قارا اندات تتعلو إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقى الله قرآننا بنبيه عليه الصلاة والسلام حديث أطبقوا مهاز يسول جوج يمجر رشا نزع موجع مسمر مالت السنو بزو سو سلام ميا قنبتن منقر ميا سايو يفلقال ترون روم منو ربتن مسمر ما قنيت يفلقال قن سينقرو تاي سمام تككلن يو بچن يون سلام او يمسمر نبي عليه الصلاة والسلام ياستما ربت مسمر بچانو العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأخذ بالإسلام جملة إسلام بإسلام من مريات أقلل بعلم الكومك قبل والتمسك به عقيدة وشريعة شريعوننا عقيداون السنة أكبر وميز أمان من الزيغ والضلال وأخيرا من الهلاك والغسران بدنيا لا يمكن مساسات بأخيرا مسات قبطو كمساسات نسعى يمياوطا هقنو وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وحرمة التفرق والاختلاف فيه دين تعتنكر وميز تقبي مهونوننا با الله سبحانه وتعالى دين لاي ملايت تلك وانجل مهونونم بيفا يا ملكتان يا الله انسقا ما استوس ييان داندو مسلم قدتا مهونونم ما وك أسفل قال القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم وانجل وش لاي مهون طاعت ما تاك نبي سنة قارا ميسعررو لاي مقنيت بيال لنبت بيهر نبت የሚያጋጥመን ችግር ነው ይሄ ማለት እሳት እጥፋት አፋፍ ላይ መቆም ማለት ነው ወልተኩም منكم امه ከናንተ መሐከል ህዝቦች ይኑሩ አለ الله يدعون إلى الخير ወደ خير የሚጠሩ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر በጥሩ ነገር የሚያዝዙና ከመጥፎ ነገር የሚከለክሉ ቡድኖች መኖር አለባቸው وأولئك هم المفلحون بتكل فلاحنا نجاح የሚያገኙ ማለት እኒ ሰዎች ናቸው ይሉናል ولا تكونوا አትሁኑ كالذين تفرقوا እንደነዚያ እንደተበታተኑ ሰዎች አትሁኑ እንደ አለል ኪታቦች واختلفوا እንደተለያዩ من بعد ما جاءهم البينات مرجاو كمطالاچو بهالا اسفلغنم بلاو اندتلايوت اتهونو واولئك لهم عذاب عظيم الناس دي دنيا لازم بلاو سلتالفو منم ما ياغنياچو ايمسلاچو اولئك لهم عذاب عظيم كباد قطات نو ميطبقاچو متي يوم تبيض وجوه فيتوچ يميقلوبت كن وتسود وجوه يتوسن فيتوش دمو يميكسلو بتنكن فأما الذين سودت وجوههم النزيا فيتاتشو يكسلت شباتشو تقولي هنا شباتشو سوت أكفرتم بعد إيمانكم منو كان مناتشو بهلا كفراتشو نبرني عيهودو تشاساس تواتشو النسو غار تكتلاتشو قدل قبتاتشو نبرني يبالالو أكفرتم بعد إيمانكم عندك هنا ما فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تكفروت بنبراتشو بات مكنات قطعتن كمسو يبالالو واما الذين بيضت وجوههم انيا في تاتشو يكالو اللاتشو في تاتشو يامار اللاتشو سواتش ما ففي رحمة الله با الله ره الراهي وستي هنالو هم فيها خالدون النسوز يا وستي ميزوات تروسي هنو تلك آيات الله انيا الله انكتوش ناتشو نتلوها عليك بالحق بأنت لا يبتككل يمنا نبلي يوانو وما الله يريد ظلما للعالمين الله لعلمات جيتا قف يمي فرا يمي سرا يمي منيم أيدلم ولله ما في السماوات وما في الأرض لا الله سبحانه وتعالى بسماياتنا بمدروس يعلو نقروش هلو يسوناتشو وإلى الله ترجع الأمور هلو نقروش ودع الله نمي ملسوتنا مكراكر بزوا أسفل لقمنو نبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 72 فرقة أيهودوك إلى 71 فرقة أيهودوك سبا أند بودن ونو تلايو والنصارى مثل ذلك نصارى وجم اندزيه سبا هلت ونو تلايو وتفرقت أمتي على 73 فرقة يعني هزب وجدمو سبا سوسته ونو إلا يلو رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فعلا فقد وجدت ست فرق سدست بودنوش بأمة الإسلام وانا بودنوش تبلو تكفلو نبر حرورية كدرية جهمية مرجئة رافضة جبرية النزي سدست يشعى بودنوش ناتشو النزي سدست وچو بودنوش اندقنا አስራ ሁለት ሆነው መጡ አምስት ጊዜ 10 ስንት ነው 6 ጊዜ 10 60 6 ጊዜ 12 ስንት ሆነ 72 ደረሱ ያኛው አህል ሱናው እስካሁን አንድ ነው ስለዚህ የዚህ የመከፋፈሉ ጉዳይ በእነዚህ አልቅቷ አብቅቷል ይላሉ فصارت 72 فرقة كلها في النار الا اهل السنه والجماعه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ملكتاتشو يقاماكن يمخالف السنه سنان يميتصرروا سوت ملكتاتشو كله يتايال لمثالي يونجلنيوچ فيت بتام نو ميتقرو يخيرنيوچو اندميقلا كله سلازي انذي انقصوچ من ياسايالو كامه وست كامه الاسلام وست يتوسنوا بودنوچ لينورو يگباچوال انذي اسراچو مندنو امر بالمعروف نهي عن المنكر مدفو النقر انداي سرى مكالكل دق نقر دمو انداي قارت ماقبابات اهون انياقر انياقبابيه يلم يهنن يميشفن من ماينت بودن يلم يدعوا سواج لنورو يقبات شوال كنتو لو باية مسجدو يميستمروت يهنن عيشفنوم باية تعزيو باية سبسباو باية ماكلاتو باية مهبراتو ايتقينيو حرام حرام حلال حلال بلو يمياستمروا سوج لنور يقبال لال ሁለተኛው በሙስሊሞች መካከል መለያየት መጥፎ ነው። አንለያይ። ሐሳብ አለመግባባት ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደ አንጃ ፈጥሮ መሄድ ግን ኡማውን መበተን ነው የሚሆነው። የቢድዓና የስሜት ሰዎች የቂያማ ቀን ገና በሩ ላይ ሲታዩ፣ ሜዳው ላይ ሲታዩ ይለያሉ፣ ፊታቸው ጠቁሮ። የሱናና የጀማዓ ባለቤቶች ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ ይኖሩት የነበረው ዓቂዳ እዚያም ያስማማቸዋል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአላህ ዘንድ ምን አይነት ክብር እንዳላቸውም በይፋ አይተናል። የሁሉ ነገር መጨረሻው ሁዶ ሁዶ ወደ አላህ ነው የሚመለሰው። ሁሉም መረዱ ልእሙር ኢለላሂ ተዓላ ፊ ዱንያ ወልአኺራ። ይሄ ከሆነ ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ በሚሆኑ ነገሮች ብዙ መነጫነጭ አያስፈልግም፣ ቀደርን መጣስ አያስፈልግም ለማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን፣ አላህ ይወፍቃችሁ። የቂያማ ቀን ፊታቸው ከሚበራላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። በቂያማ ቀን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸፋዓ አላህ ከሚፈቅድላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። ቁርአን ሓፊዞች ሁነን ወይም የሓፊዝ አባቶች እንኳን ሁነን በቁርአን ሽምግልና ጀነት የምንገባም አላህ ያድርገን። ሱብሓነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ ዓማ ይሲፉን ወሰላሙን ዓላ ልሙርሰሊን ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ኸይሪ ኸልቂሂ ሙሐመድ ወአሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም አጅመዒን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن قالوم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفين مثل إنه قرآن يلاقين يهونه يشرك تكبر يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرج دكمو عرفه اندي بلو يم ياسردا نجر ملائكه